يحضرون الماء. وقال خبير مهتغل الفلال تبى الصراع. وقال غيره فعاقها بيده فعقرها. دونها عندنا عاقى بيده وقال غيره فعاقى بيده فعقرها. المحتضر كحصار من الشجر مختلق. زجر فعل من زجرت كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لمن صنع بنوح وأصحابه. مستقر عذاب الحق يقال الأشر المرح والتجبر. قال باب وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين وقال لنا اشهدوا اشهدوا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأ البخاري رحمه الله فيما يتعلق بسورة القمر وأورد كلمات من السورة وذكرها، ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب قوله انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. وأورد فيها هذه الأحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلها فيها الدلالة على حصول هذه المعجزة وهذه العلامة من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق القمر، حيث جاء في هذه الحديث أنه انطلق فرقتين، فرقة فوق الجبل يعني على حسب رأي العين وفرقة دون ذلك. وهذه من آيات الله عز وجل وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الحديث وهو حديث ابن عباس أن قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، حديث أنس رضي الله عنه أن الكفار سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فراهم انشقاق القمر وقال اشهدوا. فحصلت هذه المعجزة، هذه العلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي انشقاق القمر وانشقاقه قسمين، كل قسم على حدة، كل قطعة منه على حدة شاهدوها وعاينوها، وهذا من آيات الله عز وجل الدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. قال باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أورد فيه هذا الحديث الذي عبد الله بن مسعود أورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر. لقد يسمى القرآن من الذكر فهل من مدكر من الداعي. وأما قول القتادة الذي ذكره وهو أنه تجري بأعيننا وسجها سفينة التي عند الله تعالى فيها نوح ومن معه وغرق في الأرض سواهم، قال إن هذه السفينة أنقاها الله عز وجل حتى أدركها أوائل هذه الأمور. إن هذا أثر عن قتادة وقتادة من التابعين، الله تعالى أعلم بذلك. قال باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا هونا قراءته. وقال حدثنا مسدس عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. وهذه الترجمة تتعلق بالآية ويقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أورد فيها هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريقة أخرى غير الطريقة السابقة، وهي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني بالتالي. وهذه الآية جاءت في ختام القصص التي ذكرها الله عز وجل في سورة القمر، قصة نوح، قصة قوم نوح، قصة عاد، قصة ثمود، قصة لوط. كل هذه القصص الأربع جاء في نهايتها هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هنا قال أول ما قال كسرها قال أول ما يعني لأنه يهين فعلا فيه عبرة وفيه عظة وعبره واضحة وجواهره بينة. فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هل من مستعر؟ هل من متيقظ ومتنبه ليستعد في الدار الآخرة وليستفيد من التخويف والترهيب والترهيب الذي جاء في كتاب الله عز وجل، فيكون حجرا ويكون خائفا راجيا يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن، كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح ما سئلت عن خلق رسول الله على القرآن قالت كان خلق القرآن في القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب بأوامره. فالقرآن فيه العبر وفيه العظات وفيه ما هو زاجر الإنسان عندما يتذكر ويتذكر في القصص والأخبار وما حل في الأمم السابقة وما جرى لهم، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء وقد يعاقب بما يشاء من العقوبات. فإذا تذكر الإنسان واعتبر واستعر أن له ذلك على أن يستقيم على طاعة الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك السعادة والنجاة، وفي ذلك السلام من العذاب، في ذلك الخروج من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال باب أعجاز نخل مضطعر فكيف كان عذابي ونذر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مدكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر سالا. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر سالا. فهذا حديث يبين أن القراءة الذي أورد من البخاري الحديثين السابقين عن ابن مسعود وأنه سمع من السلم يقرأ فهل من مدكر, وأن هذا السال وليست بالزال كما سئل الأسود قاله رجل هل هي بالزال أو بالزال, فقال إنها بالزال وأنه سمع من مسعود يقرأ فهل من مدكر, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها فهل من مدكر بالزال يعني وليست بالزال. ولعل هذا هو السبب الذي من أجله جاءت التلاوة عن ابن مسعود ورواية بأن هذا هل من مدكر يعني أنها بالدال وليست بالدال. قال باب فقالوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر الآية. ثم هذه الترجمة تتعلق بقوله كانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر, يعني في آخر قصة في ثمود بن صالح عليه الصلاة والسلام. وأورد طريقا من هذا الحديث عن ابن مسعود وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فهل من مدكر يعني بالتالي. هذه الأحاديث الأربعة هذا الحديث من طرق أربعة عن ابن مسعود كلها فيها أن القراءة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر بالتالي. قال باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وقال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر. قال باب ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. قال باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله ألحث على ربك وهو يسب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه ترجمة متعلقة بقول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. أورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم غدر جعل يدعو الله عز وجل ويلحي في الدعاء قد أخاه وغراه عن يديه يسأل الله عز وجل أن ينجده وحده, وأن هذه البيئة هي البقية الباقية من المسلمين وأنها انهلكت لأنه لا يبقى أحد يعبد الله عز وجل. فجاء أبو بكر إليه وقال يا أخذ الحسد على ربك فإنه ناصرك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف يهزم الجمع ويولون الدبر. هذا هو مقصود من مراد الحديث هنا، لأن يعني فيه هذه الآية تلاوة هذه الآية ويقوم الجمع ويولون الدبر. هذا الحديث الذي أو هذه الجملة من الحديث الذي فيه اللهم إن فجر لا تعبد، يعني تهلك هذه العصابة لا تعبد، هذا من السبل به العلماء على وفاة الخبر أنه غير موجود، أنه لو كان موجودا لا لا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وقاتل معه في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا لو كان موجودا وهلكت هذه العصابة فإنه يوجد من يعبده، وهو الخضر لو كان موجودا. الذي يستفاد من هذا أن الخضر ليس موجودا، أنه قد مات، وذلك من ناحيتين، من ناحية أنه لو كان موجودا لجاء وقاتل، ومن ناحية أنه أنه لو كان موجودا لجاء وقاتل، ومن جهة أخرى أنه هناك من يعبد الله عز وجل على وجه الأرض غير هذه العقابة وهذه الفئة من المسلمين. لأنه يتعلق من خلال لا يتعلق قال باب والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهر قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا فيه نزول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي جارية تلعب، هذه الآية وللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا فيه الدلالة على الرواية في الصغر حال الصغر والتأدية في حال الكبر، إن أدى وهو صغير إن تحمل وهو صغير مميز يعقل ثم أدى بعد بلوغه فإن سماعه وأخذه والتأدية فهو صغير. والممنوع والذي لا لا عبرة به الذي لا يعتبر من قبيل المتصل ومن قبيل المرفوع، وإذا كان غير مميز يعني يكون عمره سنة أو سنتين يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فهذا روايته من قبيل المرسل ليس من قبيل المتصل، لأنه لا يتحمل في هذه السن. وأما من كان مميزا فإنه يتحمل، وأخذه في حال صغره تأبيته في حال كبره هذا معتبر ومعول عليه عند المحدثين. ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يحصل الزواج منها الدخول عليها إلا في المدينة، ومعلوم أن قرابة أو أن الصلة بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيت أبي بكر كانت يعني عظيمة وثيقة، هناك صلة وهناك ارتباط، فهي تعرف الشيء وتعلمه إن لم تكن عنده في خصمته صلى الله عليه وسلم في قوة الارتباط الذي بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: ألحدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله وقد ألححت على ربي وهو في الدرع. فخرج وهو يقول فيهزم الجمع ويولون الدبر وللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا أورد البخاري رحمه الله من أجل الجملة الأخيرة وقوله للساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لأنه يعني أورده من أجل فيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم أورده من أجل آخر آية وقوله للساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أورده من طريق أخرى والحديث وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ربه والحافظ عليه في الدعاء أن ينجزه وعده وأن ينكره على أعدائه. وأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له حسبك والحق على ربك، فجعل يتلو هذه الآية فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والإسناد فيه رواية عن إسحاق عن خالد بن خالد بن عكرمة عن ابن عباس. وإسحاق يحتمل أن يكون إسحاق بن راهوية وأن يكون إسحاق ابن منصور، وأما خالد بن عكرمة جاء مرتين، الأول هو خالد الطحان والثاني خالد الحداء، والثاني خالد الحداء، وعكرمة هو مولى ابن عباس. قال سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى. وقال غيره: وأقيم الوزن يريد لسان الميزان. والعطف بقل الزرع، بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك، وذلك العطف. والريحان رزقه، والحب الذي يؤكل منه. والريحان في كلام العرب الرزق. وقال بعضهم: والعطف يريد المأكول من الحب، والريحان النضيد الذي لم يؤكل. وقال غيره: العطف ورق الحنطة. وقال الضحاك: العطف الإبل. وقال أبو مالك العطف، وقال أبو مالك: العطف أول ما ينبت يسميه النبط، نبط يسميه النبط هبورا. وقال مجاهد: العطف ورق الحنطة، والريحان الرزق، والمارج اللهب الأصفر، والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد: كالفخار كما يصنع الفخار، الشواغ لهب من نار، رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف، لا يبغيان لا يختلقان، المنشآت ما رفئ قلعه من السفن، فأما ما لم يرفأ قلعه فليس بمنشأة. وقال مجاهد: ونحاس، النحاس الصفر، يصب على رؤوسهم يعذبون به، خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها، الشواظ لهب من نار، مدهامتان سوداوان من الريح، صلصال طين خلق برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريدون به صلب، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق، وصرصر مثل كببته يعني كببته، فاكهة ونخل ورمان. وقال بعضهم: بيت الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة، وقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها، كما أعيد النخل والرمان ومثلها، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قوله: من في السماوات ومن في الأرض. وقال غيره أفنان أغصان وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب. وقال الحسن فبأي آلاء نعم. وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن عباس برزخ حاد الأنام الخلق نباختان طيابتان ذو الجلال ذو العظمة. وقال غيره مارج خالق من النار يقال مرج الأمير رعيته إذا خلناهم يعدوا بعضهم على بعض. مرج أمر الناس مريج ملتبئ. مرج اختلط البحران من مرجت دابتك تركتها سنفرغ لكم سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء. وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل. يقول لآخذنك على غرتي. قال باب قوله ومن دونهما جنتان. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوز عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الإبل إلا رداء الإبل على وجهه في جنة عدن. ثم البخاري رحمه الله ذكر سورة الرحمن آيات وكلمات حديدة من السورة وفسرها ثم انتقل إلى هذه الترجمة ويقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ومن دونهما جنتان. وعرض هذا الحديث الذي فيه صفة جنة أو بعض ما في الجنة من الجنان. قال عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما هما من فضة وما فيهما من الأواني وما فيها من الأشياء هي من الفضة. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ردهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يعني إذا كذبه فإنهم يرونه وينظرون إليه وهذا أكبر نعيم يحصل لهم وأجل نعيم يحصل لهم وهو أنهم ينظرون إلى الله عز وجل. إذا كشف الحجاب عنهم ورأوه فإنهم ينسون ما فيهم النعيم لأن ذلك أجل نعيم وأعظم نعيم. وهو الزيادة التي قال الله عز وجل فيها للذين أحسن حسنا وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. النظر إليه أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل الله. قال باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس حور سود الحلق. وقال مجاهد مقصورات محبوسات قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مدوبة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وعلى الترجمة تعلق بالآية وأخذوه يقول الله عز وجل كون مقصورات في القيام. عرض في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي هو الحديث المتقدم ولكنه جاء من طريق أخرى وفيه الزيادة المتعلقة بحور العين وهي التي في أول الحديث وهي أن في الجنة خيمة ومن خيمة من دلوة مجوفة في زواياها في كل زاوية تكون رجل لا يعلمون شيئا عن الآخرين معناه أن له عدد من الزوجات في الجنة وأنه في هذه الخيمة التي من دلوة مجوفة التي عرضها 60 ميلا فكل زاوية منها له أهل لا يعلمون عن الآخرين شيئا. ثم ذكر بعد ذلك ما تقدم في الحديث السابق جنتان من فضة كانوا يدخلون وما فيهما وجنتان من كذا وكذا حديث تقدم فيها أنها من ذهب قال ما بين القوم وجنة وربهم إلا رداء الجبري على وجهه في جنة عدن. قال سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد رجت سلسلت بثت فتت مدت كما يلد السوية المقصود الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له منبود الموت والعرب المحببات إلى أزواجهن سلة أمة يحمون دخان أسود يصرون يديمون الهيم الإبل الظناء لمغرمون لملزمون مدينين محاسبين روح جنة ورخاء وريحان أرزق ومنشأكم في أي خلق نشأ. وننشئكم في أي خلق نشاء وقال غيره تفكهون تعجبون عربا مثقلة واحدها عروس مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنية وأهل العراق الشكلة. وقال في قاطبة لقوم إلى النار ورافعة إلى الجنة موضونة منسوجة ومنه وظيم الناقة والكوب لا آذان له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى مسكوب جارب وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض مترفين متمتعين مدينون محاسبين ما تمنون هي النطفة في أرحام النساء للمقوين للمساقين والقي القفر عندنا القف والقي القفر لمواقع النجوم في محكم القرآن ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا ومواقع وموطئ واحد مدهنون مكذبون مثل لو تدهن فيدهنون فسلام لك أي مسلم لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يكون كالدعاء له فقولك فسقيا من الرجال إن رفعت السلام وهو من الدعاء تورون تستخرجون أو ريت أو قد لغوا باطلا تأثيما كذبا. قال باب قوله وظل ممدود. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها لا واقرأوا إن شئتم وكل ممدود. ثم ذكر البخاري رحمه الله في هذه السورة الواقعة ثم أتى بقوله باب قول الله عز وجل وكل ممدود. أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يشير الراكب في ظلها 100 عام فيقطعها واقرأ من جيش وظل من قوس. هذا هو مقصود من هذه الآية هنا لأنه تلا وأشار إلى تلاوة وظل من قوس. المقصود منه أن هذه الشجرة وهي في الجنة من شجر الجنة من شجر الجنة وهي في هذه الشعب ولهذه المسافة وبأن الراكب يصير في تحتها في ظلها 100 سنة 100 عام ما يقطعها ويدلنا على سعة الجنة التي نشرت ما فيها من الخير ما فيها من النعيم وأنها إذا كانت الشجرة واحدة هذا شأنها أنه يصير الراكب في ظلها 100 سنة يتعامها يصير ثم لا يقطعها. هذا يدلنا على السعة وعلى كثرة ما فيها من الخير. ليس المقصود بالظل أنه ظل من الشمس لأنه لا شمس لا شمس في الجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير ليس فيها حرارة ولا برودة ليس فيها البرد وليس فيها الحر الذي يفي عن الشمس. المقصود من الظل هنا يعني معناه أنه في فيها وفي يمشي تحتها لا أنه يقضل بها عن الشمس لأنه لا شمس في الجنة لا شمس في الجنة بل هو نور إطراق دون أن يكون هناك شمس تحرق شمس تؤذي أو شمس تحول أو يبحث الناس عما يحول بينهم وبينها ليس في الجنة الحمد كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان وقال مرة وسورة جزاهم من أحضر الجنة والله حريرة يكون فيها على رأس لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الشمس اللي يعني التي يحصل عنها الحر والزمهريرة الذي هو شتة البر والذي هو البر. قال الحديث سبق مرة في كتابة الخلق. قال سورة الحديث بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد جعلكم مستخلفين معمرين فيه من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى ومنافع للناس سنة وسلاح مولاكم أولى بكم لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب. يقال الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما انظرونا انتظرونا. قال سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد يحادون يشاقون الله كبتوا أخذوا من الخزي استحوذ غلبا. ثم البخاري رحمه الله ذكر سورة الحديث وسورة المجادلة ولم يذكر فيهما شيئا من الحديث إنما يذكر بعض الكلمات التي في السورة وفسرها ولم يذكر فيهما شيئا من الحديث. وهذا كما عرفنا فيما مضى بعض السور قليلة لا يذكر فيها حديث إنما يذكر كلمات ويفسرها قد مضى من ذلك شيء قليل من السور على هذا النحو والمجال أكثر ما مضى كله فيه تراجم متعلق بأحاديث يورد تحتها أحاديث مشتملة على شيء من الآيات التي في السورة أو في السورة التي يورد تحتها تلك الأبواب والأحاديث. قال سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة. قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تطلق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال. قال نزلت في بدر. قال قلت سورة الحشر. قال نزلت في بني النضير. أورد الله رحمه الله أتى بعد ذلك ما يتعلق بسورة الحشر وأورد فيه الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال أن سعيد بن عباس قال قلت لابن عباس سورة التوبة فقال التوبة كأنه ينكر عليه أن تسمى بهذا الاسم. قال بل هي الفاضحة ما زالت ينزل فيها ومنهم يعني من المنافقين مصحح حتى ظنوا أنها لم تلقي أحدا منهم يعني من المنافقين يعني أولادها على ما يقول ابن عباس وعلى ما يرى ابن عباس تسمى الفاضحة. وهي يقال لها سورة التوبة لأنه جاء في آخرها توبة الله عز وجل على المهاجرين والأنصار الذين خلعوا في سعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلعوا حتى يواصل عليهم الأرض بما رحبت. فأطلق عليها سورة التوبة ببعض ما ورد فيها وأطلق عليها سورة الفاضحة ببعض ما ورد فيها من ذكر أكبار المنافقين وقطعهم وبيان مخازيهم وبيان ما يبيتونه وما يخفونه. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك بما أعطاه الله بما أنزل الله عليه من الوحي. ولذلك فإن هذه السورة فيها أصناف من المنافقين ومن أعمالهم من كلامهم حيث نزل فيها آيات عديدة مبدوءة بقوله ومنهم حتى قالوا لا تبقي شيئا أو يعني لا يبقى شيئا من أحوالهم إلا بينته هذه السورة الكريمة. فقلت سورة الأنفال قال نزلت في بدر قلت سورة الحشر قال نزلت في بني النضير. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر. قال قل سورة النضير. هذا ابن عباس سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس سورة الحشر وقال قل بني النضير سورة بني النضير لأنها جاءت في أخبار بني النضير وهم اليهود الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وجعل الله عز وجل أموالهم هيئا لأنه اتصرف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضعها حيث شاء لأنهم ما حصل مقاتلة فيها وأن أمرها يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء لأنها خيط وليس غنيمة الآن هي التي توزع أربعة أصنافها على الغانمين. أما الخيط فإنه يصرف في مصالح المسلمين على ما يراه إمامه. وإنما ذكر في الحجر لأنه جاء فيها أنهم بأول حجر والمقصود بذلك أرض الشام أنها هي التي يحضر فيها الحشر الدنيوي الحشر في الدنيا. أما الحشر في الآخرة فهو شيء آخر غير ما جاء في هذه السورة لكن هناك يحضرون في آخر الزمان إلى الشام ويجتمعون هناك وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء هناك والدجال يطوف في الأرض وينتقل ويدخل كل مكان إلى مكة والمدينة لأنه تحول بينه وبينهما الملائكة لا يستطيع ولا يتمكن من دخولهما. ثم في آخر أمره ينتقل إلى الشام، وعند ذلك يلقاه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في باب جد، فيقتله بيده ويري الناس دمعه بحربته. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو المسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. قال: باب قوله: ما قطعتم من لينة نخلة. ما نبعد في هؤلاء فجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلوا وأخذ أموالهم وحملوا ما يستطيعون أن يحملوا ما تحمله الإبل، وبقي الشيء الذي لا يحمل من ذلك الثمار والنخيل. وكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله نفقة سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والفراع يعني في سبيل الله عز وجل في الخيل في الفراع وفي السلاح الذي هو العدة، وذلك عدة في سبيل الله عز وجل الخيل والسلاح كلها مما يعد ويحيى من جهاد في سبيل الله عز وجل. فهو وإن كان هذا خاصا به إلا أنه لم ينفرد به عليه الصلاة والسلام، بل كان يعطي منه وكان ينفق منه. وسبق أن مر حديث الذي فيه خصومة علي والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما، جاء بكلام عمر أنه لم ينفرد به، أي أعطاه منه وأنفق منه وكل ذلك في سبيل الله عز وجل، وكان يدخر لأهل نفقة سنتهم. وما عدا ذلك فإنه يصرفه في سبيل الله عز وجل للإعداد للجهاد من سلاح وخيل الذي هو فرع. نعم، يستفاد من هذا الكل الإنسان يدخر يعني قوته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر نفقة سنته، ولكنها تخلص بكثرة عطائه وكثرة بذله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يبقى هذا الخوف بل ينتهي بسرعة ويمر عليهم الشهر والشهران، لا يجدون شيئا ما يأكلونه ولا يطبخون في بيوتهم ولا يوقدون نارا عند أن يطبخوا عليها شيئا، إنما كانوا يأخذون التمر إذا وجد، بل إنه أحيانا لا يوجد التمر. والمرأة التي سبق أن مر بنا أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فبحثت فلم تجد إلا تمر واحد، فأعطتها تلك المرأة ومعها يعني ابنتين فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا منها. هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يتلق بذات اليد، بل سبق مرة قريبا أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعنا وطلبنا منه النفقة أنزل الله عز وجل آية التحرير، النبي يقول لأزواجه يسن كريم الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ما استعتمنا وسبعتنا فراحة جميلة وكنتم إن كنتم من الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنة من سنة عظيمة. اخترنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واخترنا الدار الآخرة ولم يخترنا الدنيا، وهذا يدل على فضلهن ونبلهن وعلى أنهن زوجاته بالدنيا والآخرة، زوجاته في الآخرة كما هن زوجات في الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورضى الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. ثم أيضا فعل الأسباب لأنه في التوكل، يقول إنسان يعني يدخر وقومه يسعى وقومه يعني يسعى لأسباب، هذا لا ينقص التوكل لأن الأخذ بالأسباب مأمور به ومشروع والتوكل على الله عز وجل يكون على أخذ الأسباب. ما جاء في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعقل ناقتي أن أدعها وأتوكل؟ قال أعقلها وأتوكل. المعنى يأخذ بالسبب لا يتوكل على الله عز وجل، لأن الأخذ بالأسباب لا ينفي التوكل، لكن الإنسان إذا أخذ بالأسباب لا يعول عليها ويغفل عن مسبب الأسباب، يغفل عن الاعتماد على الله والتعويل على الله عز وجل. فإن هذا الاعتماد على الأسباب هذا هو الذي يضر، لأن فيه غفلة عن الله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واسع عند الله، فأرشده إلى الأخذ بالأسباب فليحرص على ما ينفعك، أرشده إلى أن يعول على الله وأن يسأل الله عز وجل ينفع بالأسباب وقوله واسع عند الله، وكونه يدخل قوت سنته. وهذا فعل سبب من الأسباب، أخذ بالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب لأنه كان يلبس اللون، يلبس اللون في الحرب في وقاية، وقال على نفسه دخل نفسه على رأس اللوحة وعلى بس هذا من أخذ بالأسباب ولون في التوكل. عندما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب وغفل عن الله عز وجل. والإنسان يكون مادي يعني يستند إلى المادة وإلى ما يشاهده ويعاينه ولا يعتمد على الله عز وجل ويعول عليه، أن الله عز وجل إذا شاء أن الأسباب لا تنفع ما نفعت. هذه الأموال وهذه الأشياء التي تكون عند الإنسان ويقر بها قد يقضي الله عليها في لحظة، لحظة واحدة ينتهي أمره، ولكنه إذا أخذ بالأسباب المشروعة واعتمد على الله عز وجل يكون بذلك فعل ما هو مأمور وأخذ بالأسباب المشروعة ولم يغفل عن مسبب الأسباب فيعتمد عليه. والأسباب لا تنفع إذا لم يجعل الله نافع، الأسباب لا تنفع إذا لم يجعل الله نافع، فقد يمحق الله بركتها وقد يتلفها الله عز وجل وينهب تلك الأموال التي هي بيد الإنسان والتي يعول عليها ويغفر بها. بل لا بد من هذا وهذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال باب: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين وما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. وقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. هذا الحديث يتعلق بهذه الآية: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه: لعن الله الواشمات والمتوكمات والنامصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. والواشمة والمستوشمة هي التي تعمل يعني شيء في الجسد مخط يعني غرز الإبر بحيث يكون علامات من الجسد. الواشمة هي التي تفعل هذا بغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل هذا بها. في هذا دليل على تحريم ذلك وعلى لعن من فعله وعلى لعن من فعله، وأن من شارك في الأمر المحرم أو أن من أعان عليه إن لم يكن واقع به الفعل فإنه شريك في الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الواشمة والمستوشمة، الفاعلة بغيرها والقصالة من غيرها أن يفعل بها يفعل بفعلها، والمتنمصات اللاتي يعبدن إلى حواجبهن فينفذن منها بعض الشعر، فهذا هو التنمص. جاء في بعض الروايات النامطة والمتنمصة، يعني معناها التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها والتي تفعل في غيرها هذا الفعل وتباشر ذلك بغيرها، والمتفلجات يعني التي يأتين بإذا أسنانهن فيحصل منهن الحك لجوانب الأسنان حتى يكون فيها شيء من الحلج، وهي الفتحات اليسيرة تجملن بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه ولعن من فعله، قال إن في ذلك تغيير لخلق الله. فسمعت امرأة من بني أسد وقال لها إن يعقوب أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يلعن من فعل ذلك، فجاءت إليه قالت بلغني أنك لعنت كيف وكيف كذا وكذا، وذكرت الذي بلغها عنه، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله منه في كتاب الله. قالت لقد قرأت المصحف من أكمل فقد قرأته ما بين اللوحين، يعني ما بين الدفتين دفتين المصحف من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه لعن الواشمات والمستوشمات والمانقات والمتنمصات والمتفلجات، ما هذا في القرآن؟ ليس هذا في القرآن. قال رضي الله عنه إن كنت قرأتيه لقد وجدت فيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه، لأن قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يدلنا على أن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد نهى عنه، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن السنة لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد القرآن، ولا تقرأ في الصلاة كما يقرأ القرآن، ولكن العمل متعين بها كما أن العمل متعين بالقرآن، الأوامر والنواهي التي في القرآن فالأوامر والنواهي التي في السنة يجب الأخذ بها كالأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن، بل إن عموم قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يدلنا على أن كل ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مما أمر الله تعالى به إذا كان من الأمرات، ومما نهى عنه إذا كان من النهيات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، وهذا يدلنا على أن السنة حجة القرآن، وأنه لا يفرق بين القرآن والسنة، ومن أخذ بالقرآن دون السنة فإنه كافر بالقرآن والسنة، من اقتصر على القرآن ولم يأخذ بما جاء في السنة فإنه كافر بالقرآن. بل كيف يتسنى للإنسان أن يأخذ بما في القرآن أن يستغني به عن السنة، ومع أن القرآن ليس فيه بيان عدد الركعات، ما فيه عدد الركعات، عدد ركعات الصلوات ما فيه، منه أربع العصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ثلثين، ليس هذا القرآن، لا يوجد في القرآن. الذي يقول أنه لا يأخذ إلا في القرآن كيف يصلي؟ كيف طريقة صلاته؟ لأن الصلاة تحديد ركعات، لأن تحديد ركعات الصلاة لا يعرف إلا بالسنة، وما جاء إلا في السنة، بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. فمن قال انه يقرني بالقران عن السنه فهو كافر بالقران عن السنه، لان السنه بينت القران فاخترته، وهذه الفرائض المطلوبه التي كتبها الله عز وجل بينت السنه. ثم كيف يحج الانسان؟ هل في القران كيفيه الحج وتفصيل الحج واعمال الحج؟ ابدا، ليس فيه ذلك. فيه ذكر الحج ووجوبه، فيه ذكر احكام عديده من احكام الحج، ولكن التفاصيل حصل بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال خذوا عني مناسككم ولعلي لا ارقاكم بعد عني هذا. خذوا عني مناسككم، قالوا خذوا عني مناسككم بمعنى هذا ان افعاله واعماله التي يعملها بالحج تؤخذ عنه ليعبد الله عز وجل صدقا لهذا الذي عمله الرسول وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل يقول ليعبد الذين يخالفون عن امره، يعني عن الرسول عليه الصلاه والسلام، او يصيب عن عذاب النبي. الامام احمد بن حنبل رحمه الله اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ، لان الانسان اذا رد من نفسه